المنهج الخارجي التفكيري يظهر منها واضحا جدا. ولم يترك فريد المغراوي او غيره من اهل البدع كونه يعتبر مخطئا وقد جنى على نفسه، يجب عليه ان يتوب الى الله ويرجع اليه. فلا ينفع احد احدا يوم القيامه، لما تاتي كل نفس تجادل عن نفسها. فالذي ينفع هو متابعه كتاب الله ومتابعه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعه السلف الصالح على الاعمال الخيريه والاعتقادات الصحيحه النافعه. فالتعصب في المبتدعه يضره العبد ولا ينفعه، بل يكون شرا عليه يوم القيامه، ويوم القيامه يتخلى عنه يعني هذا الذي هو متعصب له، وكل منهم يلعن الاخر ويرجي باللائمة على وبالله التوفيق. نعم شيخنا، شيخنا السؤال الوحيد فقط يا شيخ الاخير. ايوه شيخنا، ما حكم من يقول بان المغاويين ليسوا بشديين؟ والحزبيين من اشد الحزبيين. نعم شيخنا، هل يلحق من يماشيهم ويخالفهم بعدما بين له، هل يلحق بهم يا شيخ؟ يلحق بهم نعم. بارك الله في شيخنا، جزاك الله خيرا. ايوه شيخنا، اخواني يسلمون عليك يا شيخ. عليكم السلام. حياكم الله شيخنا، السلام عليكم. حياكم الله، وعليكم السلام. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. حيا الله شيخنا، الشيخ أحمد مدني. الله يسلمك. شيخ أنا أقيم كل المغرب يا شيخ. أيوه. سؤال واحد فقط. حلو. شيخنا هنا أتباع محمد عبد الرحمن المغربي يا شيخ يلبسون على السلفيين الذين استقاموا منذ مدة قليلة يا شيخ، يعني يقولون بأن أخطاء البغراوي أخطاء اجتهادية، وبعضهم يا شيخ يقر بأخطاء ولكن يقول لا يقصد، وبعضهم يقول بأنه أخطأ ولكن دعوا هذا لأشياء بين العلماء واهتموا بطلب العلم يا شيخ، ما قولكم يا شيخ؟ والله يقول الآن يا شيخ أن البغراوي لا يصبر من بحسب ما بلغنا عنه، بحسب ما طلعنا عنه ثم يقول مهمة زكاة الفطر هو الاغناء والمحافظة على التوازن الاجتماعي، يعني يذهب إلى الأرامل أو يذهب بها إلى الأرامل ويذهب بها للفقراء ويذهب بها للمحتاجين، يذهب بها للمساكين المستقيمين السلفيين، لا تعطوها للكفار، لا تعطوها للكفار المنحرفين المبتدعة، لا تعطوها للكفار الذين يدخنون. لا، الذين يدخنون الكفار، بأن الذين يدخنون كفار هذه نزعه تكفيريه، ولكن الكفار الذي عرفته بالكفر بأن عنده عقيده كفريه او انه لا يصلي بالكليه او انه يعتقد اعتقادا كفريا والعياذ بالله، اما وثني واما الحاد واما صوفيه يعني شديده كالقول بوحدة الوجود وما أشبه ذلك، هؤلاء الكفار. أما القول بأن المدخن مثلا يعتبر كافر أو الذي عليه آثار المعصية بادية كحلق اللحية وإعفاء الشارب أو إسبال الإزار أو الثوب، يعني هذا ما يطلق عليه الكفر. أو القول بأن يعني الدولة مثلا بينها وبين الأخرى حدود وأنها لا تسمح لأحد يسكن فيها إلا بأن يكون عنده كفيل ويكون عنده جواز وما أشبه ذلك، هذا القول بأنه يعني الذي يكون بهذه الصفة يكون كافرا، هذا من النزعة التكفيرية التي هي نزعة الإخوان المسلمين وأمثالهم من يعني جماعة الجهاد أو ما أشبه ذلك. يا رب يا رب يا رب ما هو يدعو إلا النور محمد بن علي وإسحاق الإبراهيم وحسن بن يعقوب. الذي يعرفه عن محمد بن علي أنه يحبه لا بإسحاق الإبراهيم كذلك وهي من أصدقاء أبي الحسن ومن مصروف أن الزين الذي كان لها الوفاة. الجماعة الجماعة من الناس من الخارج إلى السعودية وقالوا ما رأيك في طلب العلم على المغراوي؟ ذكرهم ثبت عندنا أن المغراوي هذا تكفير وأنه كفر المدينة بغير حتى أنا لا أنصح بالجراء الشعري. بارك الله فيكم يا شيخنا. عنده كلام في كتابه اسمه العقيدة السلفية في صفحة 53 يقول بعد ما يأتي بكتاب بقول ابن قاسم في المدونة ثم يعلق في قضية الردة وقد نكاح على بنات ونفس الأفكار فيأتي بيقول بقول ابن قاسم ويقرره منها المال ثم يقول في تعليقه هو هكذا يقرر ابن قاسم مذهب مالك في انقطاع ولاية المرتد على بنته أو قريبته التي له أن يقبلها فالجامع بين البنت وأبيها أو قريبتها هو الإسلام تحصل المفارقة بينهما بالنفوس والرجوع على الإسلام. وفي هذا الزمن مع الأسف قد يقع الكثير من الناس في الردة وهو لا يشعر أو يشعر ذلك جهلا كاملا. وأما المثقفون المتمشدقون بكثير من المبادئ الكفرية فيرتدون في كل لحظة يزعمون أنهم متمسكون بالإسلام والإسلام منهم بريء لأن الإسلام لا يمكن أن يجتمع مع الكفر في يوم من الأيام إما إسلام خالص أو ردة سوداء حذار من شعارات الجاهلية من النقص براق. هذا كلامه ما تعليقك بذلك؟ هذه خارجية صريحة واضحة الله أكبر فنسأل الله عن هذه آمين. فأنت على كل حال تأشوف ساعة لما تكلم عنه عجل السلوك كانت وياك عادة تفضل فأنت ورد عليك تبعك ولك نسأل الله عن هذه ونحن نقرأ نفكت أنفسنا بالكتاب والسنة وكلام الصحابة وما أتجد الذي احتدى وصل فارق بين كل إنسان يخالف هذا الطريق قال نبيه فكما الله عز وجل بين نبيه ونحن له تبع كيف يخاطب المخالفين حتى لا يكونوا مشركين أو إياكم الله على هدى أو في ضلال مبين حتى نحن أنتم حدث عنا ثم أنتم على الهدى تحت ضلال أو أحد على الهدى وأنتم على الضلال في الحدث إيه؟ كله قالوا أكثر من هذا نعم ماذا تعرض بأي أذى إنما كل حكمة قل هي دعاء لا ترر عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون دعاء المجرمين والصبر والشهد اللباس المجرمين ما سلا نسأل عما تجرمون ولا نسأل عما تعملون قل لا ترر عما أجرمنا ولا نسأل ما مش عما تجرمون لأنه مجرم ولا نسأل عما تعملون ومن هذا ليس هو إذني ولا نشفل أنفسنا بدعوات من شكرا هذا بل ما لنا طلبنا واضح الحمد لله قال قبل الوراء وضرقين الحمد لله فأنا أقول أن الوراء ضروري يعني جماع اللي شالت من السلفين دي من أهل السنة دي نعم وتعتبر يعني أبيه أنا ما أقول لي فأنا أقول أن هذا القول القصار هذا أنت كنت وأطلعه ركبت أنا كنت موصل إلى ما أكلم وإلى هذا كنت كنت أعرف يعني ما لو مبين فإذا إحنا ما لنا بين نسأل الله عليه اليوم آمين وأن يوفقنا وأن نتفقى في ديننا آمين وأن تدعو كما أمر ربنا بالحكمة والحسنى الله بارك الله عليك آمين حياك بارك الله فيكم يا شيخنا. عنده كلام في كتابه اسمه العقيدة السلفية في صفحة 53 يقول بعد ما يأتي بكتاب بقول ابن قاسم في المدونة ثم يعلق في قضية الردة وقد نكاح على بنات ونفس الأفكار فيأتي بقول ابن قاسم ويقرره في مذهب مالك ثم يقول في تعليقه هو هكذا يقرر ابن قاسم مذهب مالك في انقطاع ولاية المرتد على بنته أو قريبته التي له أن يقبلها فالجامع بين البنت وأبيها أو قريبتها هو الإسلام تحصل المفارقة بينهما بالنفوس والرجوع على الإسلام. وفي هذا الزمن مع الأسف قد يقع الكثير من الناس في الردة وهو لا يشعر أو يشعر ذلك جهلا كاملا. وأما المثقفون المتمشدقون بكثير من المبادئ الكفرية فيرتدون في كل لحظة يزعمون أنهم متمسكون بالإسلام والإسلام منهم بريء لأن الإسلام لا يمكن أن يجتمع مع الكفر في يوم من الأيام إما إسلام خالص أو ركة سوداء حذار من شعارات الجاهلية من مقام الرق. هذا كلامه ما تعلق بذلك هذه خارجية صريحة واضحة. الله أكبر. نسأل الله عن هذه آمين. فأنت على كل حال تأكد ساعد لما تكلم عنه عجل السلوك كانت وياك هذا السلوك فأنت مرد عليك بل عفوا لك نسأل الله عن هذه ونحن نقرأ نسكت أنفسنا من كتاب السنة وكان الصحابة الله أكبر ونبين الذي عندنا وكان فارق بين كل إنسان يخالف هذا الطريق قال لنا به فكما الله عز وجل بين نبيه ونحن له تبع كيف يخاطب المخالفين حتى ولا تمشك وإن دعوا إياكم لا على خلف أو في ضلال مبين حتى نحن يا أنت مقدمة عنا كنا أنتم على هدى الحق ضلال أو إحنا على هدى وأنتم على ضلال في الحق فين كذا بس بل وأكثر من هذا لأن أنا قاربا بردي في أي أذى إنما يكون بحكمة قل لا ترر عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون دعاء المجرمين والصبر والحزن الجفاس المجرمين فالناس لا نسأل عما تجرمون ولا نسأل عما تعملون قل لا ترر عما أجرمنا ولا نسأل ما مش عما تجرمون لأنهم مجرمون ولا نسأل عما تعملون ومن هذا لو كانوا يبني ولا نسأل أنفسنا بضيع وقت شكرا هذا بل فعلنا طريقها واضح الحمد لله صار مدى الزراء وزراتين الحمد لله فأنا أحمد الله ضروري يعني الجماع اللي سالت السلفين دي الآن السنة دي نعم بزاعة كبيرة يعني بتاعت إيه أنا ما أقول لي نعم يعني لو أنا أؤمن من هذا القول الفكرة وهذا الفتك وأنزعه ركيت ربنا كده موسى إيه لازم أكلم وإيه لازم أكلم كنت هذا يعني ضلال نبي فأنت إحنا مالنا نبي نسأل الله عليه أديا آمين وأني وفقنا يعني نفقه في ديننا آمين وأن تدعو كما أمر ربنا بالحكمة الله نورك الله عليك آمين هيا إذا كانت الأمة تتواتر وتتواصى وتتفق على المعصية وتتفق على الشرك وتتفق على النفاق وتتفق على التبرج وتتفق على الانسلاخ من دين الله وتتفق على الردة وتجعل كل المخالفات ماذا يقال لها ماذا تريدون فلا بد أيها الإخوة من هذا الوقت لا بد نربط رافعنا بهذه الآيات التي أنزلها الله على نبينا محمد وتتبقى إن شاء الله إلى أن تتم الساعة كما قد ذكر قوله تعالى فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه كما سألت فأذلتكم على هذا الكلام هذا كلام خيارك ولم اجتمع على كل ضلال هذا وقال كنت رسول صلى الله عليه وسلم فما ضدك رائدة على الحق وانت واحد هي فما اتفقت أبدا الله يسلمك ما اتفقت هذا كذب وتكذيب كلام رسول صلى الله عليه وسلم فهذا تعتبر يعني عقيدة تثبت الله أحد الله لم نفسه خارج الله أكبر قابلة الشيخ هل تنصحون الشباب السلفيون أن يذهبوا إلى المغرب عند الشيخ المغراوي بقلب العلم؟ هل تنصحون الشباب السلفيون أن يذهبوا إلى المغرب عند الشيخ المغراوي بطلب العلم؟ الشيخ المغراوي أولا نحن بعيدين عنه لا في جزيرة العرب أو في المغرب إلا أننا سمعنا له أشرفة مفرغة من السباب فرغها السباب فيها خطأ كثير وفيها بعد عن منهج السلف فإذا كان هذا منهجه ما قرأنا عنه فيما فرغه طلاب العلم من أشرطته الوجه الأول والوجه الثاني إذا كان هذا لا ينكره وهو الذي قاله ومن الواجب أن نسلك السبب لا نسلك فالرجل حسب ما قرأت له من أشرطته المفرغة لا أرشد أحدا من طلاب العلم أن يأخذ العلم على يده، وإنما يجب أن نأخذ العلم عمن هو سالك منهج السلف قولا وفعلا ظاهرا وباطنا. أما من يكيل للناس كيلا نصائح ليس عليها أدلة من الكتاب والسنة ولم يسلك صاحبها منهج السلف الصادق لا يجوز، لا يجوز السماع لأشرطته ولا التسلمد عليه حتى يسمع نصيحة الناصحين ويعود إلى منهج السلف الذي يدعيه، وعند ذلك يؤخذ العلم عنه ويؤخذ ما كتب مما هو موافق على منهج السلف. أما والحال كما سمعنا وقرأنا فلا تأخذ عنه العلم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. أخطاء كثيرة جدا لا تحنا يرجع سلسة هذه تفضل على هذه الأمرين مهما أن يراجع أخطاءه لأنه فهمها تلاميذ خرج من عندي وذهب إلى تلاميذ وقال لهم اترك الشغل وتكلم بالشغل الذي وضعنا فيه، وأنا شيخ أستاذ وتلاميذ فأتعالى منهم على أن أبنائي وتلاميذي كفاية الأحترام فبسوء تربيتهم بسوء تربيتهم التي ربنا عليها حجيجا نقيه سمع لا تعطي لمخلوق المسيح لماذا يهمرون؟ من مخلوق؟ كان لو أبدا سوى صوت ولا شيء أنا معك فقط مش أحد أفضل كيف نعمل الشيخ كان تسلم في دخول المتقبل هذا ما يجب كان فاعل مخلوق الغرب لكن هل سوى يجب بعدها؟ عندها يعني الطاعة عنها تربية صوفية أو التربية الحجية تارك الله يجب ذهبوا يتكلمون أنا من أفضل مغراب عين يتقطعون عرضه تسليحا بالطعن الكاذب السادس يستمروا على هذا المعدل يخرقون السلفيين. رمضان على الماضي رسولهم بينا من هنا ومن هنا من الشام ومن اليمن وشايا حرى تحريق يرسلون الناس اليمن للفتنة والمشاكل وفي أوروبا في كان في كان في كان فإذا لفتنة عدان تتضاءل جدا وفتنة الكفرية تتضاءل أمام فتنة المرأة وخالط هذه الفتنة إرهاق وضرب ما لها بد فالفتنة العليا شباب وهو الناظور الحاضر نبي محاضرات محاضرة واحدة هم يعرفون هذا عند الشيعة العضعون المتعصب الأعمى لعدنان عضعون بارك الله فيك قالوا الشيخ المغراوي الآن يلقي محاضرة ما أدري في مدرسة الشيعة أو مدارس لا أدري وما رأيه قلت اذهبوا إليه وقول له يقول لك الشيخ رب ما قلت يقول لك الشيخ رب واسألوه الأمر أن يقول لكن يعني أخطأوا بدأوا يقولون يقول لك الشيخ ربيع ما الفرق بين عدنان والشيعة؟ لأن الشيعة نفس المنهج عدنان من ربي على ذلك على المنهج العروضي والمنهج القطبي لا تصل أخبر عنه أنه تكفيري أنا عدنان تكفيري بالتكفير بارك الله. فلما طرح هذا السؤال انهالوا على السائل ومعطينا الطريقة بالرب الكافر وبلغ أنهم ضربوا ناس هنا واحدون أو واحدون ولحن بلغ أنهم خرجوا رجل جاء من فرنسا يسألهم عن أبو بكر قالوا تعالوا دخلوا في بيت وجلسوا يناقشونه وأرادوا ربه وهددهم قال أنا ريالي وما تستطيع تغيري فخرج. المهم أنه فكر إرهابي أصبح وبعيد كل الزاد عن منهج السلفي عقيدة ومنهجا وأخلاقا. فنحن الآن كل ما نسأل عن المغربي أقصى ما نقوله فيما سبق أن نقول تتوقع جبل فلا تقول هذا السلام المغربي عند خطأ شلاسة وإخوان الآخر إذا عجب أخطاء يرجعون ونهدئ ونكفر فتنة وهو يعد التراجع وعد وعدني أنا أخطأ من الكويت وقال أنا أرجع ورجع ما في شيء بسلامي دي المدارس مفتوحة له ما بين دون الخلاف ها؟ قال هذا السلام فرحنا وراح وطلع شريط ما في تراجع في تمجيد نفسه وأنا الآخر جاء عن التلاميذ في هذا التلاميذ في رمضان جلس معه هنا وأكثر ذلك إعجابهم أن الشفاعة وقرأت عليهم الكلام الواضح في مخالفة من المتلف البعض أسألت عن هذه عن هذه الأخطاء في هذا الكتاب يتراجع الأخطاء الشفاعة حصل على هذا الوقت طرق المكين وأخذت المغراوي جعل البنات المغراوي عندي سأروح ذات الله ناقشه جلس في العلمة كأن الأخوة ما فيه نقاش ودعوت البيت وجاءني ما فيه نقاش وانا بغى أتألفه وقال يرجع فظل الأسباب اللي تشبه المستحيلات في رجوع هذا الرجل إلى المهد السلفي وما يعطينا إلا تمديد نفسه وتشبيع نفسه بما لم يعطى والمبالغة فيه وفي تلاميذ اللي يسمون الأبرار أبرار انتقل قلت الذئاب على شيوخك وعلى إخوانك بارك الله فيك الشاهد الآن قال الانتظار أن يرجع هذا الرجل لم يرجع فنحن الآن مضطرون أن نسجل مثل هذا الكلام وعلى كل حال المجال إلى الآن لا يوجد مصلحة أمامه الشيخ مقبل طلب منه ان يتراجع كتابة قال سجل في شريط قال لا تكتب وتعرض ما كتبته علي ثم على الشيخ ولم يفد هذا الى الان وكل ما وعد يعني لا يفد وتراجعه من تراجع عبد الرحمن عبد الرحمن لما كشف الله حقيقة منهجه قام كالمجنون وألقى محاضرة ما كشف الشبهات ويمزح نفسه فيها ويطعن في من انتقدوه بحق ها المغراوي طلع شريط في الشبهات من جنة الشبهات أو كشف الشبهات نفس طريقة عبد الرحمن الدسقالي نفس طريقة أداه التراجع براءة يمزح نفسه وكذا وكذا أما التراجع فأن يظهر العبد الندم عن خطئه ويقول وقعت في هذا الباطل واستغفر الله واشكر الله الذي وفق تلاميذي لان بينوا اخطائي وشكرا لله ثم لهم هذا التراجع الصحيح اما يسبهم يشتمهم ينبذ بالبشر يشتمهم بكذا يشتمهم بالكذب ويتم الاتهامات اللي يقولها فهذا ليس بتراجع وعلى الغراوي ان يتواضع وعليه ان يربي تلاميذه من جديد على المنهج السلفي اذا كان يحترم هذا المنهج يرجع عن اخطائه ويعتذر الى هؤلاء المظلومين الذين نرى انهم يستحقون كل الاكرام والاحترام والتقدير ولقد والله ظهروا لانهم اعلم منه بمنهج السلف وادرى به وانهم اهل حق واستقامه ومواجهه مثله وهم ضعفاء مساكين ما يقوم بها الا اهل التضحيه وأهل الوفاء للحق والنهج السلم والله لقد واجهوا محنة من هذا الرجل من كلام الدين لا تساوي فتنة عزان إليها شيئا ولا تضاربها فتنة عنيفة جدا جدا جدا ضار فيها كل متاوع الحجية فالآن باب التوبة مفتوح المغراوي يتوب توبة صريحة ويعتذر فيها عن طعونه وطرح صلى الله عليه وسلم وليكب تلاميذه ويعلن اعتبارهم إلى زملائه إلى أبي بكر وأخواني يعتدي عليهم أسأنا إليكم فإذا لم يفعلوا هذا فنحن نرى أنهم من أهل الفتن وأنهم خاصمون فعلا للمنهج السلفي وننصح كل من يحترم المنهج السلفي ألا يسمع المغراوي شيئا حتى حذر منا ظلما وعدوانا ونحن نحذر منه بالحق سئل هل يدخل الناس في مدارسه إن تابوا أنا بالكل وإلا فلا وأنا أقول هذا إن تاب وأناب ورجع إلى الحق وتواضع واحترم أهل الحق والله إحنا نفرح أن كل أهل المغرب يدخلون في الدعوة على يد المغرب ولا على يد غيره وإن أبى وأصر فهو مثل مثل غيره مثل ما حذر العلماء من عدنان حذر منه وهو حذر منا بالباطل وطعن في الآخرين بالباطل إحنا نلتقي بالحق والعلم الجهل هذا خطأ. تب إلى الله وارجع، أخطأ قديمة ارجع إلى الحق. ولا ينفعك أن تتشبع بتمجيد نفسك، ولا ينفعك تمجيد تلاميذك. والله تلاميذك لا يفعل، تلاميذك لن يغنوا عنك شيئا ولو قطعوا أشلاء الناس أشلاء. لا ينفعك هذا، ينفعك ويفرغ عند الله أن ترجع إلى الحق، وأن يرجع تلاميذك أيضا إلى الحق، وأن تستأنس تربية عبد الجليل على المنهج السلفي عقيدة ومنهجا وأخلاقا وولاء وبراء. ما تلففهم حول شخصك يوالون عليك ويعادوا عليك، يوالون أهل الباطل من أجلك ويعادون أهل الحق من أجلك. هذا ليس من المنهج السلفي بشيء. هذا ما أقوله في هذا الرجل، ونسأل الله له الهداية ولأمثاله ممن بارك الله فيك. هذا المنهج السلفي واحد، هذا المنهج السلفي والله لن تلقى منهم من الأذى ما لم يلقاه من غيره ممن لا ينتمي إلى هذا المنهج. نحن الآن مع الأتباع، ما موقف نفس الشاهد أتباع المتعصبين؟ أتباع المتعصبين بين لهم الحق، فإن قبلوا فالحمد لله، ما قبلوا خلوا مثل سائر الناس، بحيث أن الناس يعني أراضي خصبة للدعوة السلفية، بحيث على القلوب الطيبة السليمة الفطرة، وغرسوا فيهم بإذن الله المنهج السلفي، واستغنوا عن هؤلاء، فلهم نظراء ولهم أسلاف كثير من الناس يدعون المنهج السلفي. لكن لما تأتي المواقف يظهر أن السلفية هذه مزيفة. نعم. يقول كذلك من خلال آيات النساء التي في البقرة والتي في النساء والتي في الأنفال والتي في التوبة والتي في الأحزاب والتي في المنافقين والتي في هذه الآيات التي أعطت علامات كثيرة وأوقات تكشف عن حقيقة النفاق، هو الله الذي يقرأ هذه منطبقة على أصل هذا 100%، ليس 50% ولا 80%، كما قال الحسن والله لو خرجوا إلى صوارع الفقة البصرة مفتاح حسن قال الإنسان حالات لا يحتاج تلك الساعة. قال الحسن وأن الإسلام في ذلك الوقت كان بارزا، لكن الآن لا تخوض ولا تخرج ولا تدخل إلا في النفاق، لأن لا صلاة لا دين لا عقيدة لا هادي ولا هادي، يعني كثير الأمور قد فقدها المسلمون وذلك تكبير من الآن من المنافقين. لا ولا قوة إلا بالله. أما هذا حكم جائر، هذا حكم جائر، أختصر القول فأقول هذا حكم جائر ومجازف وتعميم للمسلمين وكفور التنصيص على كلمة 100%. لا شك أن جائر المنافقون موجودون الآن وقبل الآن، لكن هذا التعميم بهذا الشكل أن المنافقون أن المنافقين الآن الناس كلهم 100% منافقون ولا يوجد مسلمون، هذا الكلام لا يجوز أبدا، بل هذا كلام خطير في غاية الخطورة، يجب أن يمسح تماما إن كان شرحا للموقع أو غيره أو تعليقا عليه، يجب أن يمسح وأن يتوب صاحبه وقائله إلى الله توبة نصوحة، لأنه كفر جميع المسلمين ما دام بنسبة 100%. هذا ذكرني في رجل يقال انه في احدى البلاد العربية وقف يوما وقال ان الناس كلهم كفروا ولا يوجد مسلم الا انا وزوجتي ورجل يوجد في الهند، فهذا يثبت كلام هذا الرجل، او بدل ان هذا استثنى نفسه وزوجته ورجلا ثالثا والبقية كفار، هذا حكم عام على جميع المسلمين لانه لم يبقى مسلما على وجه الارض، هذا هو مقتضى هذا الكلام، ان لم يكن فيه استثناء بعد ذلك، يعني ان لم يكن للكاتب استثناء بعد هذا الكلام فلا شك ان هذا الكلام في غايه من الخطوره، بل هو تعميم جائر فيه مخاطره وفيه حكم خارجي عام على جميع المسلمين، ومعنى ذلك انه لم يبقى مسلم على وجه الارض، وهذه كلمات تستوحى في الغالب من تعليمات سيد قطب وغيره في غلابه وفي كثير من كتبه، الذي يجازف بأن المسلمين كلهم قد ارتدوا ورجعوا وأنه لم يبقى مسلم حتى الذين يدعون تحكيم الشريعة كما يقول وكما يدعي هو. لا شك أن هذه الكلمات والإطلاقات العامة والحكم على المسلمين، تلك الكلمات التي سقيت من بعض الكتاب الجهلة

ومن يستفيد من هذا؟ الآن الجمهور هذا خطأ، ارجع إلى الله ويرجع أخطاءك يقيمة، ارجع إلى الحق. ولا ينفع أن تتشبع بتمجيد نفسك، ولا ينفع تمجيد تلاميذك، ولا تلاميذك لا يفعل. تلاميذك لن يغنوا عنك شيئا ولا تقطع أشلاء لا تشلاء. لا يفعل هذا. ينفع الخلافة عند الله أن ترجع إلى الحق وأن يرجع تلاميذك إلى الحق. وأن تستعمل تربية هذا الجنة. على منهج السلفي عقيدة ومنهجا وأخلاقا وولاء وبراءة. ما تمس تدخل حول شخصك. لا يعين عليك ويعادي عليك. لا يعين أهل الباطل من أجلك ويعادون أهل الحق من أجلك. هذا ليس من المنهج السلفي بشيء. هذا ما يقوله ولا الرجل لا نسأل على الهداية ولأمثاله ممن لا يتنبيه. هذا المنهج السلفي على هذا المنهج السلفي. والله من قامل من الأذى ما لا يفعل إلا الله ينتهي إلى هذا المنهج. نعم. عندنا هنا في المغرب فتنة عظيمة، وأحد مؤسسيها هو عبد الرحمن المغراوي. نحن نسمع عنه كثير من الأقاويل يا شيخ، لو سمحت نريد منك إفادة في هذا الموضوع. يعني فعلا عبد الرحمن المغراوي من جملة من يعني ابتعد عنه بسبب أنه ما لما دعي لإصلاح بعض أخطائه أخذ يشنع له يعني بلش ما يسعى في الإصلاح وينظر إلى أخطائه، والحمد لله كلنا خطأون وخير الخطائين التوابون. إذا بيسلك مسلك فتح أبواب الأخذ والتشنيع والكذا الشخص يعني معنى ما هو حول التسديد وحول إذن لا اهدأوا ابتعدوا. يعني يا شيخ لا يجوز مجالسته ولا طلبته. جزاك الله خيرا يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. حياك الله شيخنا، أنا أكلمك من المغرب. حياك الله. سؤال وحيد فقط، سؤال وحيد. شيخنا متى يسألين للمدعو محمد عبد الرحمن المغراوي؟ ما به؟ ما تعرفون عنه؟ شيخي. ما تعرفون عنه؟ تكلم أهل العلم في هذا وبينوا، لا يحتاج إلى سؤال. نعم شيخ، أحتاج تبين لنا يا شيخ. أقول لا أحتاج أن أبين، أبين أهل العلم وتكلموا، ليست المسألة جديدة. نعم، يتمنى شيخ أهل العلم. الشيخ ربيع وغيره تكلموا في المسألة. بارك الله فيك. على كل حال نحن نقول ارجعوا لكلام أهل العلم. شيخنا أنا أكلمك من المغرب يا شيخ. شيخنا عندي سؤال فقط يا شيخ واحد. شيخنا هنا الإخوة الذين استقاموا منذ مدة يعني قليلة يعني لبس عليهم أتباع المغراوي محمد عبد الرحمن بأن الأخطاء التي وقعت فيها أخطاء اجتهادية وأن العلماء الذين صرحوا تراجعوا وشيء من هذا القبيل. فالشيخ نريد منكم أن تبين لنا حال هذا المدعو محمد عبد الرحمن المغراوي. والله أنا مثلك أقرأ ما يكتب في مواقع الإنترنت وأقرأ الرسائل المكتوبة لفي انتقادات المغراوي. أما أني أعرفه ما أعرفه شخصية لا والله، بس بإمكانك يعني تسأل مباشرة الشيخ ربيع أو الشيخ أحمد يحيى النجمي. أنا قرأت في الإنترنت في موقع السحاب أن الشيخ أحمد يحيى النجمي لما قيل له أنت تراجعت عن كلامك في المغراوي فأنكر ذلك. نعم نحن سألنا يا شيخ. طيب نعم. هذا هو، أنا حنتبع لأهل العلم، لا مخالف أهل العلم إن شاء الله. نعم شيخ. أنتم تحيلون يا شيخ على كلام علماء. أنا أحيلك على كلام الشيخ ربيع وعلى كلام الشيخ النجمي وعلى كلام العلماء المعتبرين في ذلك. نعم شيخ. نصيحة يا شيخ لهؤلاء المتعصبة له ويدافعون عنه. أنا أنصح إخواني جميعا سواء السلفيين أو غيرهم أن يكون يعني تقوى الله عز وجل